حاجات تبقى ليه ومين وانت معانا حبي قلبي كل حاجة انت تبقى ليه حياتي سعادة. عدتني وبسحاني خوف سابتني أجري وأحلم بين عيونك لو بقلبك يوم زادتني معنى حبي إن قلبي كل حاجة أنت تبقى لي تبقى نور وناس وغير تبقى صوتي لما أو دموعي لو بكيت تبقى صوتي لما غني أو دموعي لو بكيت